أنا وصغيرة كنت حاطة الرهبنة هدف بحياتي لتكريس نفسي ليسوع. ليه تأخرتي لهلا؟ قصتي طويلة من الرئيسي، رح خبرك إياها إذا بتحبي. أكيد بحب. كاشيا بلدة إيطالية تقع في مقاطعة بيروجيا. هذه البلدة التي تسحرك طبيعتها، يدق قلبك أثناء تجولك في شوارعها، لأنها بلدة القديسة ريتا ومسقط رأسها. ولدت ريتا أو مارغريتا في كاشيا في العام 1831، فترعرعت ونشأت في هذه الربوع، وكبرت وتزوجت وأنجبت وترهبت في البلدة نفسها. بعد أن قاست ريتا بسبب موت زوجها وولديها، عاد الحلم القديم ليستيقظ في داخلها، فتوجهت إلى دير القديسة مريم المجدلية للأغسطينيات لتنذر حياتها للرب، غير أنها رفضت ظناً بأنها اختارت هذا الدرب هرباً من هموم الحياة وشجونها. يا رب، هذه ثالث مرة بيرفضوني بالدار. ما بيفهم، ما عم يفهموا انه كان زواجي لاجلك، لاجلك وحدك حتى شاركك امامك، مصرين انه يرفضوني. بس يا رب، رغم رغبتي اللي بقى الحدود بالترهب، لتكن مشيئتك. ولكن ذات ليلة وأثناء صلاتها، نقلها القديسون يوحنا المعمدان، أوغسطينوس ونيكولاوس إلى كنيسة الدير والأبواب مغلقة. وهناك غرقت في تأملها إلى الصباح التالي، حين جاءت الراهبات وذهلنا لوجودها هناك. في هذه الغرفة تعرض اليوم لوحات تعود إلى القرن 18، تمثل مراحل مختلفة من حياة ريتا: أعجوبة النحل في طفولتها، أعجوبة دخولها للدير، أعجوبة ظهور الشوكة في جبينها، وحجها إلى روما للمشاركة في تطويب القديس نيكولاوس عام 1446. نذرت ريتا حياة الفقر والعفة والطاعة، وفي يوم أمرت الأم الرئيسة ريتا أن تسقي عوداً يابساً في بستان الدير، فنفذت الأمر رغم سخرية الأخوات منها، وبالصلاة أزهر العود وصار كرمة تعطي العنب الذي يوزع اليوم بالتساوي بين بابا روما والفقراء ومستشفيات إيطاليا. عود اليابس الزهر سيته بالعذاب علي لا تتأخر فتحت لك الباب. عود اليابس الزهر سيته بالعذاب علي لا تتأخر فتحت لك الباب. تعبت مني سنيني والشوك العجبيني اشتقت عالغياب. بالرغم من كل الألام يلي تحملت على الصليب عم تغفر، عم تغفر حتى ليلي صلبوك. وخلال مسيرتها طمحت ريتا أن تشارك يسوع آلامه، وأثناء ركوعها أمام المصلوب زرع يسوع على جبينها شوكة من أشواك إكليله سببت لها أوجاعاً، وفاحت من الجرح رائحة نتنة أبقتها ملازمة غرفتها الصغيرة هذه التي قلما يدخلها النور والهواء. من إكليل الشوك أعطيني شوكي زي فيها جبيني. من إكليل الشوك أعطيني شوكي زي فيها جبيني. قدمت لي عمرك من كاسة شينا تصيني. وفي 22 من شهر أيار من العام 1447 عانقت روحها الطاهرة يسوع في سمائه، فانتشرت رائحة ذكية في كل أرجاء الدير. بين العامين 1775 و 1980 نقل جثمان ريتا من غرفتها إلى الغرفة المجاورة التي يعرض فيها اليوم خاتم زواجها الذي لم تنزعه يوماً ومسبحة الصلاة الخاصة بها. منذ وفاتها راح الناس يزورون ضريحها ويطلبون النعمة وينالون الشفاءات، فعلى الأثر أعلنها البابا أوربان الثامن طباوية عام 1628 ليعلنها البابا ليون الثالث عشر قديسة عام 1900. وبعد 37 عاماً وضع الحجر الأساس لبازيليك القديسة ريتا في 20 من حزيران، ليتم تكريسها في 18 من أيار عام 1947. اكتسبت البازيليك طابعها الحالي بفضل جهود رسامين وفنانين ذاع صيتهم في العالم. فمن الخارج تغطي هيكل البازيليك الحجارة الفاخرة البيضاء، وتنتصب على جوانبها أربعة أعمدة تتوسطها قبة ترتفع فوق بيت المقدس. أما الباب الرئيسي للكنيسة فهو من تنفيذ الفنان إيروس بليني الذي نحت عدة مراحل مختلفة من حياة القديسة ريتا، كما طبع بصمته الفنية بذوقه الرفيع من خلال رسمه مراحل درب الصليب. الجداريات والزخرفات الداخلية المزدانة بالألوان والتي تخطفك بلونها الأزرق لترفعك إلى السماء تعود إلى عظماء معاصرين مثل لويجي مونتاناريني، لويجي فيلوكامو، سيلفيو كونسادوري وجيسبرتو كاراتشيني. أما المذبح الرئيسي في صدر الكنيسة فهو تحفة من أعمال جياكومو مانزو. Thank you. واليوم يقصد الحجاج الدير من كل أقطار العالم ليقطفوا النعم من شفيعتهم التي تركض بسلام في هذه الغرفة داخل البازيليك، حيث يسجى جسدها الحي أمام زوارها، أما نفسها الطاهرة فطاقت حباً إلى يسوع لتجذب أبناء الرب وتزرع في قلوبهم السلام والرجاء ليزهر الفرح في نفوسهم العطشة. شاهدين على تقبلي أسرار الأخير. مش عم بفهم كيف الخمرة صارت دمك، مش عم بعرف كيف تتخبى بالرغيف، شو عندكم إن كنت تحبوا بعضكم مثل ما يسوع علمنا. من قبلك حياتي كانت أوهام، ضاعت مثل غبار شردتها الأيام، نورك ضوالي زماني شعل بقلبي إيماني، نورك ضوالي زماني شعل